لأن مقابل الإحسان من الوالدين العقوق، والعقوق من كبائر الذنوب والعياذ بالله، من كبائر الذنوب. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الشباب اليوم، يدعو انه يطلب العلم وانه يدعو الى الله، ولكن لا ينتبه الى والديه ولا يعيرهم اهتماما، بل ربما ينظر اليهما نظرة استحقار، ويقول هؤلاء جهال، هؤلاء لا يعرفون، هؤلاء يتكبر على والديه. هذا من العقوق وهو من كبائر الذنوب. الواجب عليك ان تتواضع لوالديك وان تطيعهما في غير معصيه الله. حتى الوالد الكافر له حق، وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما في الدنيا معروفا، احسن الى والدك الكافر بالمعروف. اما المحبه فلا، لا تحب، لكن تبر به وتحسن اليه، لا سيما اذا احتاج اليك وله كان كيف تلوثه. ولا تمضي في امر او تسافر الا بعد اذنه لك. بعض الشباب يقول الوالدين ما يفهم، والدين ما عنده، ما يفهمون، انا بروح ادعو الى الله، بروح اطلب العلم، بروح اجاهد. لا لا، فلازم تستاذن والدين، حب والديك واجب. فإذا رضي وأذن الحمد لله، وإن لم يرضي فلا تسافر. وهنا أروح آخذ عمره، أروح آخذ رحلة مع إخواني، مع زملائي، والده يقول لا، وهو يقول بلى، أو ما يشاوره أصلا، ولا حتى بعضهم والده ما يدري وين هو عايز. هذه الغلبة قطيعة بين الولد والوالد. هذا الحق الثالث. الحق الثالث ضد القرب، حتى قبل ان يغادر حق الوالدين، يظن بعض الناس ان حق الوالدين بس في حال الحياه، اما اذا مات ليس له محرم. لا، حق الوالدين باق حتى بعد الموت، البر بهما باق، بالدعاء لهما والصدقه عنهما والاستغفار لهما والحج والعمرة عنهما، وسداد الديون إذا كان عليهما ديون يسدد عنهما، إذا كان لهما أصحاب صبر بأصحابهما. كل هذا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من بر الوالدين بعد وفاتهما، أن تصلي لهما مع صلاتك، بمعنى انك تدعو لهما اذا دعوت لنفسك، هذا معنى الصلاة. وان تحسن الى صديقهما الذي كان يحبانه في حال الحياة، لان هذا الاحسان الى الوالدين. وان تصل الرحم التي من قبلهما، هذا من بر الوالدين. إذا وصلت بإخوتك وأخواتك وأخوانك وخالاتك وأعمامك وعماتك فهذا من بر الوالدين، تصل الرحم المتعلقة بهما. إذا كان عليهما ديون تسددها وتبرئ ذمتهما، هذا من حقوق الوالدين المتبقية عليه. والحق الثالث وذوي القربى، بعد حق الوالدين يأتي حق القرابة. وقد عرفنا القرابة من هم، هم القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم، كل من تربطك به قرابة مذهبية من جهة والديك فإنهم ذوي القربى، لهم حق عليك بالصلة، صلة الأرحام. الرابع حق اليتامى، وهم الأطفال الذين مات آباؤهم وهم دون البلوغ، هم بحاجة إلى من يحسن إليهما وأن يراعيهما

علمه وعمله ولا يأمن من الزيغ والانحراف. كم انحرف وكم زار وكم غل ممن كانوا صالحين وكانوا متقينين لكن ابتلوا بالزيغ والظلام. الإنسان لا يأمن دائما يدعو بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا دعاء الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا، هذا من دعائهم، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. خافوا على أنفسهم لأن الله ذكر أهل الزيغ قبلهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الشأن. الراسخون في العلم مع رسوخهم خافوا على أنفسهم أن يزيغوا مثل أولئك، فدعوا الله عز وجل أن يثبتهم. نعم. وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب سبحانه وتعالى. هذا من تمام دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دعاء عظيم لرب كريم سبحانه وتعالى لقنه عباده يدعو به حتى يجيبهم. نعم. ختم الرسالة كما بدأها بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده وأكمل الله به الدين، وصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائما إلى يوم يبعث، والحمد لله رب العالمين. والله هذا محل اجتهاد نظر، لكننا نفضل أن ندرس مسائل الجاهلية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لأننا بحاجة إليها، وهي مختصرة يمكن إن شاء الله نكملها في بقية هذه الأشهر. نعم. المعتدي يقتص منه مثل ما حصل منه، يقتص منه هذا بحق، هذا بحق. ومن سبك أو تكلم عليه لك الحق في أن تصبه وأن تتكلم عنه، كفر من باب القصار، لكن كونك تعفو عنه أفضل. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا الضابط في هذا، من كان على مثل ما عليه صلى الله عليه وسلم هو أصحابه فهو من الفرقة الناجية، ومن خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من هذه الفرق. فينظر إلى هذه الجماعات وما هي عليه وما تدعو إليه ويحكم عليها من خلاله. نعم. إذا كان عند أمك من يقوم بحاجتها من إخوانك ويخدمها وقد أذنت لك السفر لطلب العلم وطلب الرزق فلا حرج عليك، لا حرج عليك في ذلك. نعم. ما لا تجلس معه لأن هذا فيه شر، فيه شر وتأثير على الإنسان، فلا تجلس معه، وليس هذا من عقوبة، هذا من باب طلب السلامة، وعليك أن تنصحه وتبين له أن هذا يأتي بشر وأنه يكسبه آثاما وربما يجبره إلى ما هو شر منه شيئا فشيئا. ففي الأول يتساهل في صور النساء وفي الأغاني ويقول هذا شيء ما قصدته، وبعدين ينطبع في نفسه حب هذه الأشياء ويألفها، ربما ينخرط في سلكها. فالابتعاد عن الشر لا شك أنه أبرى للذمة وأحوط. نعم. الكلام إذا تكلم عليه تكلم عليه، إذا تكلم عليه بسباب فمن حقه أن يسترد عليه بالمثل، ترد عليه بالمثل هذا الإصابة، وكون استعفوا عنه أحسن. نعم. هذا أثر مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يحتاج إلى مراجعة درجته. نعم. أبدا فرقة النازية هي الطائفة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة، ولا فرق بينهما أحد من أهل العلم لا قديما ولا حديثا، ما سمعنا أحد من أهل العلم المعتبرين فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة النازية، هم هم لا تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية. نعم. البداية والنهاية في كثير، وسير أعلام النبلاء للإمام الذهبي والصحابة الخصوص فيه الإصابة للحجر في تراجم الصحابة، وفيه الاستيعاب في تراجم الأصحاب بن عبد البر، وفيه أسد الغابة في تراجم الصحابة بن الأهيل، هذه فيها تراجم الصحابة. وأما التراجم العامة فمثل ما ذكرت لكم في البداية والنهاية لابن كثير وفي سير أعلام النبلاء للذهبي أو غير ذلك. نعم. إذا كان معروفا بالفسق والفجور لا تقوم بزيارته إلا من باب الدعوة إلى الله والنصيحة، لعل الله أن يهديه. تقول أنت رفيق للوالد وغال على الوالد، ومن حقك علي أني أبين لك هذا الشيء لعل الله يهديك وينفعك في نصيحتي. لا أنا طيب. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تبقى في مادة هذا الشريط مرتفع، أكملناه بالمادة التالية. رب العالمين، صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فاعلم أرشدك الله لطاعتك أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته تعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت الحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة فأفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك لمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي القواعد الأربعة التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الله، وهي رسالة مستقلة ولكنها تطبع مع ثلاثة الرسول من أجل الحاجة إليها لتكون في متناول أيدي طلبة العلم. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة. ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله، مضمونها معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. ما هو الضابط للتوحيد أو القاعدة للتوحيد، وما هي القاعدة في الشرك أو الضابط في الشرك؟ لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين، يتخبطون في معنى التوحيد ما هو تعريفه، ويتخبطون في معنى الشرك، كل يفسره على حسب هواه. والتوحيد أيضا كل مفسره على حسب هواه وميوله. ولكن الواجب أننا نرجع في تقعيدنا للأشياء إلى الكتاب والسنة ليكون هذا التقعيد تقعيدا سليما صحيحا مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذين الأمرين العظيمين التوحيد والشرك. الشيخ رحمه الله لم يذكر هذه القواعد من عنده أو من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخصصين، وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، ومعرفة الشرك الذي حذر الله تعالى منه وبين خطره وضرر الدنيا والآخرة. هذا أمر مهم جدا، هذا ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدين. هذا هو الأمر الأول والأساس، لأن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة. العبادات لا تصح إلا إذا بنيت على أصل صحيح وهو التوحيد الخالص لله عز وجل. قدم رحمه الله لهذه القواعد الأربعة بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقوله. فيقول: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم. هذا دعاء، بدأها بالدعاء لطالب العلم أن يجعلك مباركا، نعم، أولا أن يتولاك، نعم، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. هذه مقدمة عظيمة فيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم يتعلم عقيدته، يريد بذلك الحق، ويريد بذلك تجنب الضلال والشرك، فإنه حري بهذا الدعاء أن يتولاك في الدنيا والآخرة. إذا تولاك الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره أن تصل إليه، لا في دينك ولا في دنياك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فإذا تولاك الله أخرجك من الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والشكوك والإلحاد، إلى نور الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. هذا مثل قوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فإذا تولاك الله برعايته وتوفيقه وهدايته في الدنيا وفي الآخرة فإنك تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. في الدنيا يتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم، وفي الآخرة يتولاك بأن يدخلك جنة خالدا مخلدا فيها، لا خوف ولا مرض ولا شقى ولا كبر ولا مكاره. هذه ولاية الله لعبده المؤمن. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، إذا جعلك الله مباركا أينما كنت فهذا هو غاية المقام. يجعل الله البركة في عمرك، ويجعل البركة في رزقك، ويجعل البركة في علمك، ويجعل البركة في عملك، ويجعل البركة في ذريتك، أينما كنت تصاحبك البركة أينما توجهت. هذا خير عظيم، فضل من الله سبحانه وتعالى. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، من إذا أنعم عليه شكر النعمة، خلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة وبطرها. إن كثيرا من الناس إذا أعطوا النعمة كفروها، أنكروها وصرفوها بغير طاعة الله عز وجل، فصارت سببا لشقاوتهم. أما من يشكر فإن الله جل وعلا يزيده: أيزيدن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الله جل وعلا يزيد الشاكرين من فضله وإحسانه. فإذا أردت المزيد من النعم فاشكر الله عز وجل، إذا أردت زوال النعم فاكفرها. من إذا عضي شكر، ولا يطغى ولا يتكبر ولا يطغى بنعم الله عليه. وإذا ابتلي صبر. الله جل وعلا يبتلي العباد، يبتليهم بالمصائب، يبتليهم بالمكارم، يبتليهم بالأعداء والمنافقين من الكفار والمنافقين، ويحتاجون إلى الصبر وعدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله والثبات، يثبتون على دينهم ولا يتزحزحون مع الفتن أو يستسلمون للفتن، بل يثبتون على دينهم ويصبرون على ما يقاسون من الأسعار في سبيلها، بخلاف الذي إذا ابتلي جزع وتسخط وقنط من رحمة الله عز وجل، فهذا يزاد ابتلاء إلى ابتلاء ومصائب إلى مصائب. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، من رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. وأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ابتلي الرسل وابتلي الصديقون والشهداء وابتلي عباد الله المؤمنون لكنهم صبروا. أما المنافق ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني فرض، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الدنيا ما هي دائما نعيم وشرف وملذات وسرور ونصر، هي دائما كذا، الله يداولها بين العباد. صحابة أفضل الأمة ماذا جرى عليهم من الإسئلة والامتحان؟ داول تلك الأيام يداولها بين الناس، فليوطن العبد نفسه أنه إذا ابتلي أن هذا ما هو خاص به، هذا سبق لأولياء الله، فيوطن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، والعاقبة للمتقين. إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أما الذي إذا أذنب لا يستغفر ويستمر ويستزيد من الذنوب فهذا شقي والعياذ بالله. لكن العبد المؤمن كلما قدر منه ذنب بادر بالتوبة. والذين إذا ظلموا إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، إنما التوبة على الله الذين يتوبون من قريب، للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والجهالة هنا ليس معناها الجهل، لأن الجاهل لا يغافل، لكن معناها معنى الجهالة التي هي ضد الحلم، الجهالة التي هي ضد الحلم والاتزان، هذه الجهالة. كل من عصى الله فهو جاهل، بمعنى أنه ناقص الحلم وناقص العقلية والإنسانية. وقد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أخرى، من ناحية أنه ما عنده حلم ولا ثبات في الأمور. ثم يتوبون من قريب، يعني يقال دائما كل ما أذنبوا استغفروا. ما نحد معصوم من الذنوب، ما نحد معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن الحمد لله أن الله فتح باب التوبة، فعلى العبد إذا أذنب أنه يبادر بالتوبة. لكن إذا لم يتوب ولم يستغفر فهذه علامة الشقاء، أو يقنط من رحمة الله ويأتيه الشيطان ويقول أنت مالك مالك توبة، أنت تعمل هذه الذنوب وتبي توبة، يجيها الشيطان ويقول له كذب، يقنطه من رحمة الله ويقول له مالك توبة، ما تستحي على روحك تعمل هذه الأشياء وتتوب وتستغفر، ما خلص بعد للتوبة، يقول له كذا. لا، مهما بلغ الذنب من حتى الشرك والكفر إذا تاب العبد تاب الله عليه وغفر ذنوبه إذا أذنب استغفر يعني بادر بالتوبة ولا يؤجل. بعض الناس يؤجل التوبة يقول بعدين بعدين التوبة إلى مني كبر إلى مني رجعت إلى بلدي إلى مني كذا وكذا بتوب. لا ما يجوز. يمكن ما يمكن تموت قبل قبل الأجل الذي ضرب للتوبة. الأمر في يد الله عز وجل. فتأجيل التوبة أيضا لا يجوز. لا ترك التوبة وخلوع من رحمة الله ولا تأجيل التوبة حتى ولا إلى بعد ساعة لأنك لا تدري تدرك الساعات أو ما تدري. فبادر في لحظتك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار. هذه الأمور الثلاث إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر هي عنوان السعادة. من وفق لها نال السعادة ومن حرم منها أو من بعضها فإنه شقي. نعم. أنا مقصدك أن الحنيفية من نسل إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعلم أرشدك الله. هذا دعاء من الشيخ رحمه الله وكان ينبغي للمسلمين. معناها سيبقى المعتقد لطاعته امتثال اوامره واجتناب نواهيه. هذه طاعة الله عز وجل امتثال اوامره واجتناب نواهيه. ان الحنيفية ملة ابراهيم. الله جل وعلا امر نبينا باتباع ملة ابراهيم ثم اوحينا اليه ان اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحنيفية ملة الحسن.